السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشورى، مطلعها قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قوله تعالى شرع لكم من الدين، ليس المراد به هنا الشرعة التي قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إنما المراد به أصول الدين. وكلمة الشرعة والتشريع من الكلمات التي تتعدد معانيها، فقد تتسع وتشمل كل الدين، وقد يضيق المعنى ويكون محصورا في الأحكام والتشريعات المعروفة لدى الناس. فقوله تعالى شرع لكم من الدين مفسر بقوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في هذا المقام. وهذا يردنا إلى أن نسأل عن شرعة من قبلنا، هل هي شرعة لنا أم لا، أو شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا. فمن العلماء من قال موجدا القول في هذا الصدد: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. فهذا حاصل القول في هذا الباب، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. واستدل للأول الجزء الأول من هذا الكلام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال داود عليه السلام ممن أمر نبيكم بالاقتداء به. داود عليه السلام ممن أمر نبيكم بالاقتداء به. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى السجود في سجدة صاد، في سجدة صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا ولا يخفى عليكم أن الشرائع تتنوع وتتعدد من نبي إلى نبي. فعيسى عليه السلام من أسباب بعثته قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فبنو إسرائيل كانت حرمت عليهم أشياء، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز كل ما كان ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. عيسى عليه السلام لتحليل شيء مما حرم الله على بني إسرائيل، قد قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لا يخفى عليكم أن كل نبي له شرعة، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا، وأصل الدين واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة، أو الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم متنوعة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ولقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا مما وصى الله به نوحا وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأصل التوحيد في كل الأنبياء وكل الرسل جاءت به، فكل الرسل جاءوا بدعوة واحدة وهي دعوة إلى توحيد الله وإلى الإقرار بالبعث باليوم الآخر ونفي الشريك عن الله ونفي الولد عن الله. كل الأنبياء مشتركون في هذا، لا اختلاف بينهم في هذا. ولذا فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهم ما بعث إليهم إلا نبي واحد. وهذا مصير، لأن من كذب نبيا، من كذب واحدا فقد كذب الجميع. أما التشريعات فكل نبي يأتي بشرعة، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كان على أمور، كانت ثم أمور مباحة وبعد ذلك حرمت، أو أمور محرمة حرمها الرسول وبعد ذلك أبيحت. قد حرم الحنتم والدباء والمزفت والمقير وغير ذلك، ثم بعد ذلك قال: انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. والباب هذا واسع كما لا يخفى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه الآية الكريمة انتظمت أولي العزم من الرسل، فهؤلاء المذكورون هم أولي العزم من الرسل باتفاق العلماء، وقد جاء ذكرهم في قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فهؤلاء أيضا هم أولو العزم من الرسل، قد جاء ذكرهم إجمالا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء ذكر هؤلاء الخمسة أيضا في حديث الشفاعة الطويل بعد آدم صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية الكريمة انتظمت أولو العزم من الرسل. قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا في توحيد ربكم، لا تختلفوا في أصل دينكم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شق على أهل الشرك اتباع ما تدعونهم إليه. كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكان أمرا شاقا عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه ويطرحوا ما عبده الآباء وما عبده الأجداد وما درجوا عليه طيلة حياتهم. كان أمرا شاقا عليهم. فقد يقول قائل: وهل التوحيد أمره شاق؟ نقول: هو يسير على من يسره الله عليه، بل كل الأعمال تتيسر على من يسرها الله عليه، وشاقة على ما أراد من أراد الله به العناء به المشقة. قال تعالى في شأن الصلاة المفروضة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. غير الخاشع يقول: كيف ذلك؟ خمس مرات في اليوم أقوم أتوضأ وأخلع ملابسي للوضوء وأرجع أصلي خمس صلوات وأتعطل عن عملي. شاقة عليه جدا. ويقول: يوميا ما في يوم إجازة. قل: ما في أي يوم إجازة عندكم؟ فشاق عليه أن يصلي كما نصلي والحمد لله. وذلك بأن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه ونوفقه لعمل الخير لعمل أهل الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاث قوم فثبطهم، فالذي ثبطهم هو الله سبحانه وتعالى. وقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. قال تعالى في كتابه الكريم: نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بهذا يقال إن الرسالة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختيار الأنبياء الذين هم الصفوة فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، واجتباء من الله سبحانه وتعالى، واختيار من الله سبحانه وتعالى، وفعال لما يريد. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكما قال بعض علمائنا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع في يوم من الأيام أن يكون سيدا لولد آدم أبدا. لم يكن قبل بعثته، قبل البعث ما كان يتوقع أبدا أن يكون سيدا لولد آدم. قد قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكم من شخص في خير ما كان يتوقع أبدا أن يصل إلى هذا الخير، سواء من ناحية الديانة أو من ناحية الثراء أو من ناحية الصحة أو من ناحية المنصب. فكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ينيب يرجع. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما سبب هذا التفرق؟ بغيا بينهم. وكيف تحدث الفرقة بعد مجيء العلم؟ فهذه مسألة أثارها بعض المعاصرين وتوسعوا فيها، فحتى إن بعضهم قال: وفي بلاد أعالم لا يكادون يستقيمون، وقد ابتعد كثير من أهل بلدي أو جل أهل بلدي عن التدين، يقول: إنني في قلق من المستقيمين الذين لم تصلني عندهم مشاكل في البيوت. كلام غريب، ولكن هو يرى أن، واستدل بعضهم بهذه الآية المذكورة: القوم كانوا كلهم في ضلال، كلهم كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، كانوا أمة واحدة على الكفر، كلهم كفار. فلما جاء الرسول عليه السلام بما أنعم الله عليه به من الإيمان والهدى والقرآن، فريق اتبع الرسول وفريق بقي على ما هو عليه، فحصل الانفصام. فالعلم هنا، العلم بالوحي والعلم بالقرآن، سبب انفصالا للناس. الصالحون أجابوا داعي الله، والطغاة والجبابرة بقوا على ما هم عليه من إرادة استعباد الناس ومن إرادة الخوض في الشهوات والمنكرات. كان يسرق وأنت تمنعه من السرقة، كان يزني وأنت تمنعه من الزنا، كان يسكر وأنت تمنعه من السرقة تمنعه من السكر، كانت المرأة والفتاة تمشي متبرجة وأنت جئت تقول: لا، لا تتبرجي. فحصل الانفصال. فالقوم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذه الوتيرة، أضف إلى ذلك عبادتهم للوثن والصنم. فكانت الأسرة كلها، أية أسرة كلهم يعبدون الأوثان ويأكلون الجيف والنتن والموتى ولا يؤمنون ببعث ولا يرجون لله وقارا، يسرقون ويزنون، والقوي منهم يأكل الضعيف. فجاء العلم وجاء النور وجاء الإيمان، فحصل الانفصال، حصلت الفرقة بين الذين اتبعوا هذا النور وهذا الوحي وآمنوا، وبين الذين أصروا على البقاء على ما هم عليه. فمن هنا حصل الانفصال، وكان العلم سببا فيه، ولكنه انفصال محمود، حتى ينفصل أهل الإيمان وأهل الصلاح عن أهل الشر وعن أهل الفساد، حتى يسلم المظلومون ممن ظلمهم، وحتى يرتدع المرتدعون. حصل الانفصال بسبب اتباع قوم لهذا النور والوحي، وإصرار قوم آخرين على البقاء على ما هم عليه. ولعل هذا في بلادنا واضح، حتى الآن في كثير من الأسر، أسرة من الأسر الفتيات فيها متبرجات، الرجل لا يرقب الحلال من الحرام في بيته، لا يعرف الربا من غير الربا، منهم من يسكر، منهم من عندهم اختلاط شديد الرجال مع النساء ولا مبالاة، لا يهتمون بتوحيد، متبعون لما عليه عموم الناس، متبعون الثقافات الغربية الوافدة. فإذا استقام شخص من الأسرة وبدأ يقول لهم تعالوا نحن جميعا إلى القرآن، إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يتبع يقول هذا كلام طيب، والحمد لله الإيمان طيب، وهذا القرآن كلام الله كلام طيب، ومنهم من يأبى، وإن أظهر امتثالا للقرآن إجمالا لكن يأبى أن يتبعك على ما تقوده إليه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حسدا فيما بينهم، وخاصة اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله أجل عذابهم وأجل حسابهم إلى وقت سماه الله وقدره الله لحل بهم في الدنيا، أعني بالعصاة وأهل الكفر، لحل بهم العذاب، ولكن ربنا أجلهم إلى أجل هو يعرفه، هو حدده وتكلم به سبحانه، ولولا أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال العلماء أي من بعد الأنبياء المذكورين في الآيات الذين ذكرهم الله، فقال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا، أي إلى ما دعا إليه الأنبياء، ادعوا إلى الأصل الذي دعا إليه الأنبياء، ادعوا يا رسول الله. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله، ولا تتبع أهواءهم، تحذير من اتباع أهواء أهل الشرك. في الآية رد على الديمقراطية وعلى الديمقراطيين، فإن الله نهانا عن اتباع أهواء الناس، فإذا اتخذ الناس دينا مؤداه أن أهواء الشعوب ورغبات الشعوب هي الحكم، وأنا اتبعتهم في هذا فقد ضللت وما كنت من المهتدين، إذا كان قولهم يخالف كلام الله وكلام رسوله. فالديمقراطيون وللأسف كثير من المنتسبين للإسلام كانوا يزعمون الديمقراطية، أن الديمقراطية على صواب، وينادون بها وما زالوا ينادون، جماعات كبيرة بل ودول تظهر أنها متبعة للإسلام تنادي بالديمقراطية ويثنون على الديمقراطية، يخفى عليهم أن هذا ضلال مبين، لأن لو سرنا على ما سار عليه الديمقراطيون والذين وصلوا إلى درجة عالية من هذه الديمقراطية العفنة كالأوروبيين لأبحنا أن يتزوج الرجل بالرجل، لأن إرادة الشعوب عندهم وافقت ذلك فاتبعوا ذلك. فالديمقراطيون في بلادهم أباحوا أن يتزوج الرجل بالرجل، رضي الشعب بذلك فسنوه دينا وقانونا، رضوا بأن تتزوج المرأة بالمرأة فسنوه دينا وشرعة، رضوا بأن تكون هناك شواطئ للعراة تماما فلا مانع عندهم من ذلك ما دام الشعب يرى ذلك ويرتضيه. فهذا كله منشأه اتباع أهواء الشعوب، ولا شك أن هذا ضلال، وقد غردت مغردة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما أسلفت في قول الله تعالى ولا تتبع أهواءهم، شلب للديمقراطية والديمقراطيين الذين يتبعون إرادة الشعوب ويعظمونها تعظيما فوق كتاب الله وفوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون الشعب هو الحكم على الوحيين على القرآن والسنة، وتخول لهم أنفسهم أن يستفتوا مجالسهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل هذا صواب أو هذا خطأ؟ سولت لهم أنفسهم أن يقولوا ذلك. وقد غردت مغردة وعظم قوم إرادات الشعوب تعظيما شديدا في الأيام الأخيرة، حتى أن العجوز غابرة تقول أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل، أي ليس هناك شيء مستحيل على الشعوب، ويقول الآخر إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا يردون شيئا من ذلك إلى إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى قوة الله وإلى تدبير الله. وإذا كانت خير أمة أخرجت للناس وخير شعب إن أردت أن تقول كلمة شعب الصحابة رضي الله عنهم. ربي يقول في شأنهم ويقول لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو يطيعكم في كثير من الأمور التي تريدونها لنزل بكم العنت ولنزلت بكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى عموما: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فلسنا من أتباع الشعوب ولا أهواء الشعوب، نحن عبيد لله، ونفخر في كل وقت وحين أن نكون عبيدا لله، ونسأله الثبات سبحانه على أن يجعلنا عبيدا له، نسأله الثبات على أن يجعلنا عبادا له، موحدين له، سامعين له، مطيعين له، نلهج بذلك ليل نهار، أن يثبتنا الله على عبوديته، نعبده ولا نشرك به شيئا، لا نتبع الهوى، فإن ربنا قال لمن هو خير منا، قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا، والكلب مرض يصيب من عضه الكلب المسعور، فتتسرب عضة الكلب المسعور وآثارها إلى كل جزء في جسم هذا الشخص. فهكذا أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا، وتشرب قلوبهم البدع والضلالات والكفريات، كما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: ما لأهل الأهواء والبدع مستمسكين ببدعهم. قال سبحان الله: ما أنساك لقول الله تعالى في شأن الذين عبدوا العجل من قوم موسى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كأن حب العجل تغلغل في قلوبهم وصل إلى كل مفصل من مفاصلهم. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم، وقد تكرر هذا في عدد من المواطن في كتاب الله، تكرر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نكرر ونذكر بأن المنتهى ليس إلى إرادة الشعوب، فقد هلك أقوام ومات أقوام، وقد تقلدوا مناصب علية وهم يكلون الأمر إلى شعبهم ويقولون: نحن مع إرادة الشعب، وأخطأوا وضلوا وزلت أقدامهم، فنحن مع إرادة الله، أينما يريد الله لنا أن نكون كنا مع ما يريده الله سبحانه وتعالى ومع ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نسير مع القطعان الضل من البشر حيثما قادونا انقدنا، فهذا الضلال بعينه، هذا الانحراف بعينه، فالمنهج الأقوم والسبيل الأسد والأرشد هو اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بالكتب كلها التي أنزلها الله. فالكتاب هنا اسم جنس. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن آمنا بالتوراة، وآمنا بالإنجيل، وآمنا بالزبور، وآمنا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وبالكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء والرسل، سواء ذكرت بأسمائها في كتاب الله أم أن الله لم يقصها علينا. فإن الله قال: منهم من قصصنا عليك من قبل، ومنهم من لم نقصص عليك. آمنا بها على الوجه الذي أنزله الله، بلا تحريف ولا تزييف ولا لين للكلم عن مواضعه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. ثم ينادى على الجميع، وهي آية محاججة أيضا: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يأتي وقت تنقطع فيه الحجج، نتوقف عن الجدال والخوض، إذا كان الذي أمامنا يماري ويجادل بالباطل، يماري ويجادل بالباطل، فلنا أن نتوقف حينئذ عن المماراة والمجادلة بالباطل. قال تعالى: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا، أي لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم، كما في الآية الأخرى: قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا، أي وسيقضي بيننا، وإليه المصير. تصير الأمور وتصير الخلائق كلها إليه سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.